كحكم ما بعد إلا، ومعروف ما بعد إلا معروف لأنها حن على غني. طيب هل استثنى بخلا وأخواته إن سبقت بماء تعين نصبه، وإن لم تسبق جاز فيه وجهان النصب والجر، فإن نصبت فهما فعلان وإن جررت فهما حرفان. واضح؟ طيب واضح عبد الله؟ ها واضح كلكم واضح الآن؟ ندخل لا النافذة الجنس، وعسى الذي أخرجنا من الاستثناء يخرجنا من النافذة. نعم لأن فيها شيء من الصعوبة لكن سيعين الله. طيب يقول اعلم المؤلف رحمه الله صدر هذا الباب بعلم من أجل أن تنتبه، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. تنصب من هذه الكلمة أخذنا عملها، فعمل النافع الجنس النصب، كعمل إن، تماما. وإن تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا عمل لنا في الجنس. لكن يقول النكرات ما تنصب المعارف، فلو قلت مثلا لا زيد قائم ما يمكن تنصب زيد. ليش؟ لأنه معرف، ولو قلت لا القوم قادمون ما يمكن تسرقوا. ليش؟ لأنها معرفة، هي لا تعمل إلا في النكرات. حطوا هذا الشرط، عملها النص، معمولها لابد أن يكون نكرة. طيب الثالث بغير تنوين، ما ينون اسمه أبدا. نعم فتقول مثلا لا رجل قائم، ولا تقل لا رجلا قائم، لكن لو جاءت إن فقلت إن رجلا قائم تنون ولا لا؟ تنون. لكن لا، تنون، قل لا رجل قائم ولا تنوه، لأنه يقول لأن المؤلف يقول بغير تنوين. إذا لأن في الجنس نعم تنص ولا ترفع ولا تجر، النكرات دون المعاني، بغير تنوين لا بتنوين، ما يمكن نون، لا يمكن أن ينون اسمها. طيب شرط ثالث إذا باشر، إذا باشرت النكرة. الرابع ولم تتكرر لا. إذا ثلاث شروط، أن يكون اسمها نكرة، وأن تباشره، وأن لا تتكرر. أما عملها فهو النص بغير تنوين، جمع الآن. إذا الشروط إعمال لا النافية الجنس ثلاثة، تعد نعم تباشر وأن تكون في النكرات. طيب إذا الشروط، ثلاثة، أن تباشر تكون في النكرات لا تنوي، أن تكون اسمها نكرة تباشر ولا تتكرر، هي. طيب نحو لا رجل في الدار، لا رجل، لا نافية للجنس

لا درهم عندي ولا دينار يصح. لا درهم عندي ولا دينار. لا أنا بخلي الولا مفتوحة. مفتوحة لا درهم عندي ولا دينار. ولا دينار. بس وجه واحد. لا وجهين. ثلاثة وجهين. ولا دينار. ولا دينار. ولا دينار. إذا ثلاث توجه. شو يا جماعة؟ صحيح؟ عرفت يا أخ؟ إذا لا درهم عندي ولا دينار جائز، اعرب على هذا الوجه. نعم، نافل الجنس تنصب المبتدا وترفع. طيب نعم، أين مبني على الفتح في محل هما قلت انها تنصب المبتدا وترفع الخبر اذا كنا بعرفت في محل نصب. طيب عندي اسم اسم لا درهم لا لا تخلينا نبكز لين تلقى الاخ ظرف جار ومجرور في محل ظرف نعم ظرف جار ومجرور عند ظرف عندي لا درهم عندي اي عند ظرف نعم وهو مضاف اصبر كمل ظرف نعم مبني في محل رفع خبر الإعلان مبني في محل رفع خبر لا كيف مبني منصوب على الظرفية منصوب على نعم منصوب على الظرفية في محل وعلى متنصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم عندي منع نظره يشتغل المحل بحركة المناسبة والظرف متعلق في ياء المتكلم لا عبد القادر متعلق محذوف خبر لا يعني لا درهم كائن عندي والواو ولا دينار واو عطف واو العطف نعم دينار لا لا دينار لا لا النافية الجنس نعم ودينار اسمها مبني نعم. على الفتح في محل في محل نصب طيب صح أين خبرها؟ خبرها متكرر تقديره لا ما يسلم متقدم ما يتقدم عليها هي ضعيفة عسى تشلف ألسحتها دينار موجود تقدير مقدم مستقر للعلم ما يصح يقدم ما يصح يقدم زكي الله خير مستقر تقديره هو ما يصح خبر لا الأولى خبر معروف لا درهم عندي الثانية الثانية ولا دينار ولا دينار محذوف لا احنا عملناها على لا نافي للجنس محذوف دل على ما قبله يعني ولا درهم ولا دينار عندي الله أعلم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النمادة المنادى خمسة أنواع النكرة العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل